الأداة الثالثة للمحاسبة أن تميز بين النعمة وبين الفتنة. إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذه ليست نعمة، هذه فتنة. قال تعالى: ونعمة كانوا بها فاكهين. النعمة مع الطاعة، أما النعمة مع المعصية. النعمة فتنة، فلا تظن ما أنت فيه من خير، من دخل وفير، من صحة طيبة أنها نعمة وأنت غارق في المعاصي. هذه ليست نعمة لكنها نقمة، هذه ليست نعمة ولكنها نعمة، هذه ليست نعمة ولكنها فتنة. فينبغي أولاً أن تطلب العلم، وثانياً أن تسيء الظن بنفسك، وأن تحسن الظن بالآخرين، وثالثاً أن تفرق بشكل دقيق بين النعمة وبين الفتنة.